جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمسلمين أجمعين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل لبس الإحرام قطعتان أم ثلاث؟ يقصد ما يسمى بالحافظة. معروف أن اللبس المشروع إزار ورداء، إزار على النصف الأسفل يستتر به، والرداء من باب الكمال. وأما إذا كان مثلا صبي مثلا يجعل له حفاظة عن النجاسات، فهذه إن شاء الله لا بأس بها، ليست مخيط ولا تضر إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: هل يدخل في العصبية المذمومة ما يفعله الشباب في التعصب لكرة القدم؟ ما هو بعيد، بل أشد أحيانا، وعياذ بالله، تؤدي إلى طلاق الرجل لزوجته. وأحيانا الأخوان الشقيقان يتضاربون ويتخاصمون ويتعادون، فهي فيها شيء من الفتنة والعصبية التي قد تؤدي إلى أضرار قد لا تحمد عقباها. يقول السائل: فضيلة الشيخ، حينما أقف بالصف دوما أجد مذايقة ممن يصلي بجواري، وذلك لمبالغته في تسوية الصف وسد الفرج، فتراه حين يجلس نصفه يجلس فوق رجلي وهكذا من المزاحمة والملاصقة، فما هو، فهل من رأي حيال ذلك؟ سددوا وقاربوا، لا ينبغي أن نترك فرجا بيننا فيكون منفذا للشياطين، كما أخبر عليه الصلاة والسلام وكما أمر صلى الله عليه وسلم بسد الفرج، ولا نصل إلى درجة المبالغة والغلو الزائد بأن تضع رجلك على رجله. لا، المفروض أن يكون العقب جنب العقب والكتف جنب الكتف، ليس الأصابع، لأن الرجل قد تكون أطول، ولا يتبين الملاصقة المسنونة إلا بالعقب. أما الطول أمام، دعها تمشي على حسب طول الرجل، فالملاصقة يكون العقب جنب العقب وبدون مبالغة وبدون أذية. وإذا رأيت إنسان يتهرب عن هذا فلا تشدد. نعم، أحسن الله عليكم بارك فيكم. يقول السائل: رجل أمر زوجته أن تسقط الجنين فأسقطته، ماذا يجب عليه وعليها؟ على كل حال، إن كان الجنين قد تبين به خلق الإنسان فعليهم الكفارة، لأنهم اشتركوا في قتل نفس. وأما إذا كان بالطور الأول أو الثاني، يعني نطفة أو علقة فقط، فعليهم أن يتوبوا إلى الله ولا يعودوا مرة ثانية، وعليهم أن يجتهدوا بالأعمال الصالحة وأن يتقوا الله في كل قول وفعل. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: بعض الناس ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشعاره وقصائده مثل وقصيدته مثل: أحبك يا رسول الله، أين أنت، وأمتك في حالة كذا وكذا، لا يستغيث منه ولكن يستشير، كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده، هل هذا جائز أم لا؟ لا غير جائز. الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما توفي ما يملك لأحد شيء، ولكن لو قلت الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا رسول الله، فلا بأس. أما أن تناديه وتشتكي إليه ما حل في الأمة، فإن هذا من الدعاء والاستغاثة. أحسن الله إليكم. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أو ولد صالح يدعو له، يقول السائل: هل يشمل الولد الذكر والأنثى أم الذكر فقط؟ لا، في اللغة العربية إذا ذكر ولد فهو يشمل الذكر والأنثى، فإن كان له ولد الله عز وجل وهو يقصد يعني له ذرية، ولا يتبين الفرق إلا بابن وبنت. أما كلمة ولد في اللغة العربية فإنه يقصد به النسل، سواء كان ذكر أو أنثى، لكن اللهجة التي درجت بين الناس إذا قالوا فلان رزق بولد يعنون ذكر، وهذا على كل حال تعبير خاطئ، أما اللغة العربية فمعروف. نعم، أحسن الله إليكم بارك فيكم. يقول السائل: حكم الشهادة عبر الهاتف، أي أنهم يتصلون بالشاهد بالجوال ويقولون: نريد أن تشهد على عقد الزواج، فيسجلون اسمه كشاهد. والله هذه أمور جديدة وحادثة، ما أنا ما أعتقد أنها تقبل، لأنه ربما يدعى بعد ذلك أنه غير صحيح، وأن الذي يتكلم بالجوال غير المطلوب وإلى آخره. فلذلك ينبغي أن تكون الشهادة واضحة جلية حاضر في مجلس العقد، وهذا عاد يعني يرجع فيه للمحاكم المسؤولين. ونسأل الله التوفيق والعمل الصالح والعلم النافع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.